خيك دليت الجيش يا جحش طب كل لي ليش عخيك دليت الجيش بعد اخوانك بعد وطانك طب قل بالله بقديش يا جحش طب كل لي ليش يا جحش قل لي بقديش بعت المعسكر للعسكر عامل تاجر نازل تخسر بعت المعسكر للعسكر عامل يا جحش الله أكبر وقتيش تعقل وقتيش يا جحش طب قل لي ليش عخيك دليت الجيش يا جحش طب قل لي ليش عخيك دليت الجيش بعت وطالك بعت إخوانك طب قل لي بالله بقديش يا جحش طب قل لي ليش يا جحش يا جحش قل لي بقديش عامل حالك مثل الريس وانت بسوق الظلم رخيص عامل حالك مثل الريس وانت بسوق الظلم رخيص يا جحش لو كنت كويس ما خنت المالح والعيش طب قل لي ليش عخيك دليت الجيش يا جحش طب قل لي ليش عخيك دليت الجيش بعت اخوانك بعت وطالك طب قل بالله بقديش يا جحش طب يا جحش ايش اللي جابك وتسلط علينا كلابك يا جحش ايش اللي جابك وتسلط علينا كلابك بكرة لما تبيع اصحابك ما حد راح يقول لك ليش يا جحش طب قول لي ليش قول لي ليش بالله بقديش يا جحش طب قل لي ليش يا جحش طب قل لي ليش عخيك دليت الجيش يا جحش حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جحش بعد اخوانك بعد وطانك طب قل لي بالله بقديش يا جحش